من القاهرة الآن حان اللقاء مع روائع من الزمن الجميل. على صفحة الإذاعة كان هناك تصويت منذ 3 أسابيع. صباح اشتركت من 3 أسابيع وكان كل أسبوع معها أحد من الفنانين. اشتركت في هذا الأسبوع أمام محمد رشدي وتغلب عليها محمد رشدي بعدد الأصوات. إذن هو معنا في روائع من الزمن الجميل على مدى نصف ساعة الفنان الجميل محمد رشدي. محمد رشدي من روائعه الغنائية الدينية كان في مقدمة مسلسل شهير جدا، مسلسل تلفزيوني نقدمه لحضراتكم الآن. جل الله.

الزمن الجميل على موجة البرنامج العام كل يوم خميس من 2 ل 2:30، والنهاردة معانا الفنان الجميل محمد رشدي. الحب رسمنا اللوح فوق المنام. رشدي في رواء من الزمن الجميل وآخر لقاءات اليوم، أتمناها لكم أوقات طيبة مع هذا الصوت محمد رشدي. ونهاية لهذا اللقاء هذه الرائعة، وفي الخميس القادم يتجدد الموعد إن شاء الله مع رواء من الزمن الجميل. كل أمنيات الشكر لفريق العمل رأفت موسى ومخرجة اللقاء نسرين نبيل، وبرحب بيها مع حسن في الفترة القادمة إن شاء الله. أنا في انتظاركم الخميس. الخميس القادم إن شاء الله. العشق نار ومن نار يلا السلامة مغرب صفارة شملنا يا رب الحب الآل وإحنا نابا أوصيك يا خالي شوف إهدار